الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبثير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 109. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعلم ذو أبواب شتى، وشرف كل باب منه موصول بشرف معلومه، فأشرف العلوم وأعلاها وأولها وأغلاها هو علم التوحيد والعقيدة، الذي بني الدين أول ما بني عليه، وهو الذي يعد أول واجب على العباد. هذه عقيدة أهل السنة، أن أول واجب على العباد هو التوحيد، بينما يذهب أهل الأهواء وذو الجهل والبلاء إلى أن أول واجب على العباد، بعضهم يقول الشك، وبعضهم يقول النظر والتفكر، وكل ذلك باطل، لأن الشك إذا وجد فقد يطول الأمر بصاحبه فيهلك وهو يتخبط في ظلمات شكه، والنظر قد لا يرجع إلى صاحبه باليقين، فإما أن يضل وإما أن يحصل به ما حصل مع سابقه، بحيث يطول نظره وتفكره وتدبره، ثم لا يكون منه توحيد ولا اعتقاد، لا توحيد صحيح ولا اعتقاد صحيح، بينما الواجب الأول هو التوحيد، هذا أول واجب على العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله إلى اليمن معلما ومربيا ومثقفا، قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وفي هذا الحديث على وجازة عباراته وقلة كلماته فيه من الفوائد الشيء الكثير الطيب. أولها أن القائم بالتعليم لدين الله والتبليغ لشرع الله هم أهل العلم وخاصة أهل العلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل أحد الناس ولا أعرابهم ولا الصغار منهم ليوصلوا رسالة الإسلام إلى سائر الأمم، وإنما كان يرسل الأفذاذ الأفذاذ، كان يرسل أهل العلم والرأي والمشورة ممن تربوا التربية الإسلامية الحقة. فهذا معاذ وذاك أبو موسى ومن قبلهما علي، وهكذا ثلة ميمونة مبرورة مختارة مباركة حتى تكون مؤدية لواجب العلم والدعوة على وجهه الحق. أما من ليسوا كمثلهم فقد كان حالهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا عنده ليتعلموا العلم ويتفقهوا في دين الله، كما في حديث مالك بن الحويرث قال: مكثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة نتعلم العلم حتى اشتقنا إلى أهلينا وكنا شبابة متقاربين. وهذا كأنما هو تطبيق عملي وتنزيل واقعي لقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا نستفيد هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث النبوي الجليل. أما الفائدة الثانية فهي التي ابتدأنا الكلام بذكرها والقول بها، وهي أن التوحيد هو أول واجب على العباد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، لأنه بالتوحيد يعرف العبد نفسه. فإذا عرف العبد نفسه بالذل والهوان والفقر والاحتياج والضعة فإنه يعرف من بعد ربه بالعلم والقدرة والجبروت وسائر الصفات العاليات والأسماء الكريمات التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، حتى استحق بها ربنا عز وجل العبادة بحيث لا يعبد إلا هو ولا يطاع إلا هو ولا تصرف أي صورة من صور العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا أول واجب على العباد، وهو الفائدة الثانية من هذا الحديث. أما الفائدة الثالثة فهي أن الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الصلاتين، بعد التوحيد والشهادتين. من أجل ذلك جاء ذكرها عقب ذكر التوحيد والعقيدة الذي هو الأصل والأساس الذي يجب أن يوقن ويعتقد به الناس. والصلاة من عظمتها وأهميتها ومكانتها جعلها النبي عليه الصلاة والسلام فيصلا بين الكفر والإيمان. من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهكذا. وهذه الصلاة لها واجبات وأركان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكم من الناس اليوم وللأسف الشديد يصلون ومعنا يقومون ويركعون ويسجدون، لكنهم لا يؤدون الصلاة التي أرادها منا وأرادها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتراهم يعمدون إلى صلاة ألفوها عن الآباء والأجداد، أو تعلموها في المدارس والكتاتيب، بينما الصلاة النبوية المحمدية التي فيها مثل هذا لم تكن فيهم ولم تجري على جوارحهم. وما بالنا نبعد كثيرا، فقد كان أهل العلم في قديم الزمان وحاضره يجعلون الصلاة معيارا. فقد كانوا يقولون: كنا نعرف فقه الرجل من صلاته، فإذا أحسنها قلنا هو لغيرها أحسن، وإذا أساءها قلنا هو لغيرها أسوأ. وعندما رأى حذيفة بن اليمان رجلا يركع ولا يحسن الركوع قال: أما والله لو أن هذا مات لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ملة محمد في صلاته إحسان الركوع وإتقانه وإقامته على وجهه، ليس فيه مثل هذه الأنواع التي يفعلها الناس بغير علم ولا وعي ولا هدى ولا كتاب منير. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأصل البدء بالمهم في الدعوة إلى الله، فلا نأتي إلى أناس ليسوا مستسلمين لأوامر الله ولا قائمين بأحكام الله لنقول لهم: إن الزكاة واجبة عليكم. إنما نبتدئ معهم بإقامة الحق في توحيد الله ليعلنوا أنفسهم عبادا لله وليقيموا التوحيد في نفوسهم وعلى ألسنتهم لتنطلق به جوارحهم هديا صادقا وسمتا صالحا. أما أن نأتي إلى الأمور بعكسها وإلى الأشياء بأضدادها ظانين أننا بهذا دعاة إلى الله، فليس الأمر كذلك. إنما الأمر على جادته، العمل بالسنة النبوية التي هي كمال الأسوة وتمام القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأسوة الحسنة في هذا المقام شاملة كاملة تامة لا تبقي ولا تذر، بحيث يكون المسلم المتبع نبينا صلى الله عليه وسلم متأسيا به في سائر أحواله وفي مجمل شؤونه وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون منه فقط أن يقول أنا اسمي محمد أو أحمد أو عبد الله ظانا أنه في هذا يعلن الأسوة، لا، إنما الأسوة كاملة شاملة في الظاهر والباطن، في الاعتقاد والأخلاق، في الفقه والأحكام، في السلم والحر، في كل شأن من شؤون الحياة. هذا هو التأسي المطلوب والواجب المرغوب الذي لا يجوز التهاون فيه ولا التواطؤ على تركه أو الاستهانة بأحكامه وآدابه. ولو أننا تأملنا حال كثير من الناس من جهالتهم أو مبتدعيهم فإننا نرى أنهم جميعا يراهنون إنجاز هذا التعبير على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ناقشت أحدهم في أمر رفع لك راية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان ومن أعظم أركان العقيدة، وكيف لا يكون وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لكن هل هذا الحب الذي ربط هذا الربط وضبط هذا الضبط هل هو فقط حب عاطفي وأمر نفسي قلبي لا ضابط له ولا حجة له ولا برهان له؟ لا والذي بعث محمدا بالحق، وإنما له ضوابطه وله حججه وله برهانه. في حديث عمر قال والله يا رسول الله إنك حبيب إلي لكنك لست أحب إلي من نفسي وولدي. قال والله يا عمر لم تؤمن، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عن عمر وقاتل الله من يسب عمر ومن يطعن في عمر، قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي، إنك أحب إلي من نفسي وولدي والناس أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن يا عمر. والله تعالى ماذا يقول في كتابه العزيز؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقد جعل الله تعالى برهان المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المحبة فقط مجرد أحاسيس قلبية أو شعور وجداني، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. وهكذا في هذه الآية الجليلة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا من تقوم بالعبادة على جهل، هل في هذه العبادة التي تتخبط فيها بظلمات الجهل هل أنت فيها متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت فيها متأسل بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أين الحب الصادق؟ وذاك الذي تلبس ببدعة أو وقع ببدعة أو صار مبتدعا أيضا يقال له، هل أنت في عملك هذا مقيم الحب على ساقه وقاعدته؟ إن كانت السنة هي الشعار والدثار فهذه علامة الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما أن تدعي الحب ثم تخالف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة كاذبة خاطئة مخطئة، يجب أن تتوب منها وأن ترجع عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزادن عن حوضي من أمتي يوم القيامة أقوام فأقول يا ربي أمتي أمتي، يزادون يدفعون عن الحوض، الحوض النبوي الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لا يزادن عن حوضي من أمتي يوم القيامة أقوام فأقول أمتي أمتي، فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما أحدثوا أي غيروا وبدلوا وابتدعوا. فأقول سحقا سحقا، أي إلى جحيم عذابهم وإلى سوء صنيعهم ليصابوا بمثل ما فعلوا، والجزاء من جنس العمل. وعليه أيها الإخوة في الله، فإن هذا الحديث الجليل الذي هو كما قلت ذو كلمات قليلة وجمل يسيرة لكنه حوى من أصول العلم وقواعده المسائل الكبار والحجج العظام التي هي أصول في الدين وأصول في عبادة رب العالمين وأصول في اتباع سنة سيد المرسلين، وثمة فوائد أخرى في هذا الحديث ذكرها أهل العلم لكنها تحمل نوعا من البحث التفصيلي الذي ليس هذا مكانه، سائلا الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. نعم، نفتح المجال للأسئلة نحو ثلث ساعة. نعم. بالنسبة لرواية الحديث اللي ذكرتها، نعم، أمتي أمتي في لفظ أصحابي أصحابي، هذا لفظ آخر، لا تعارض، لأن الأصحاب من الأمة. لا، المقصود من ارتدوا بعده كما في رواية أخرى قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فإنهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي كان أناس موجودون أو موجودين في عصره ثم ارتدوا بعد ذلك؟ فهؤلاء مات الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم وهم تحت اسم الصحبة، فلما توفاه الله ارتدوا ولحقوا الكذابين ومسيلمة وسجاح وغيرهم من المدعين للنبوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى هؤلاء يذادون قال أصحابي، لأنه لم يعلم أنهم ارتدوا إذ ارتدوا بعدهم. وهذا من أدلة السنة وأهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، على أن النبي لا يعلم الغيب، وليس كما يقول ذلك الشاعر الذي يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويغالي في مدحه، يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أين هذا الشعر الفارغ من هذا النص البالغ؟ نعم، والله أعلم. من عنده سؤال؟ هنا أسئلة مكتوبة. هنا يقول السائل: ما رأيكم في فتوى الشيخ القرضاوي التي يقول فيها إن حربنا مع اليهود حرب أرض؟ هذه كلمة الحقيقة اشتهرت ونقلت عنه في لقاء صحفي مع جريدة تسمى جريدة الراية تصدر في قطر. فعندما تكلم قال: حربنا مع اليهود حرب أرض، وهذه كلمة يعني تناقض نص كتاب الله. فالله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالآن لو أن اليهود إخوان القردة والخنازير أرجعوا إلينا أرضنا، هل تنتهي المعركة معهم؟ وهل يصبحون كما يقول بعض الجهلة إخواننا؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ لا والله، هذا أمر دونه أعظم الأمور وأكبرها. حرب المسلمين مع اليهود حرب عقيدة وحرب توحيد. قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. كيف يلتقي هؤلاء وأولئك مع الإسلام الذي عقيدته تقوم على قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له؟ أين هذا من ذلك؟ أين التوحيد من الشرك؟ وأين الإيمان من الكفر؟ الأرض تروح وتجيء، لكن التوحيد يبقى، هو الذي ينجيك وهو الذي يرفعك عند الله أو يخفضك. لذلك كثير من الناس نراهم يتحمسون لبعض من تركز عليهم وسائل الإعلام من الشيعة والروافض أو النصارى أو غيرهم، فيرفعون قدرهم ويعلون مقامهم ويمجدونهم وهم ليسوا على السنة السنية وليسوا على التوحيد الحق، بل هم على الشرك والكفر والردة. هذا الذي يستغيث بغير الله ويطلب المدد من دون الله، هذا مواقع للشرك الأكبر، مواقع للردة العظمى. فوالله إن الفرار من الزحف أهون عند الله من هذا الصنيع، لأن الفرار من الزحف كبيرة، لكن هل تصل بصاحبها إلى أن يكون مواقعا للكفر والردة؟ لا. إذن الأصل العقيدة والتوحيد. نحن في صلاتنا نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ومع ذلك نرى أن العامة من الناس، بل بعض الخاصة منهم وللأسف، يمجدون الروافض الشيعة الشنيعة لكونهم فقط تصدروا في وسائل الإعلام أنهم فعلوا وقاموا وصنعوا. هذا إن كان ذلك صحيح، والأصل أن يكون التعظيم للعقيدة للتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم صغار الصحابة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بينما هؤلاء من أصول دينهم الاستغاثة والاستعانة بعلي والحسين وآل البيت، وهي كفر أكبر باتفاق أهل السنة. فنقول فيهم كما قال أشياخنا في أمثالهم: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم، الأخ الكريم يسأل عما يسمى عند أهل العلم بقاعدة الكفر كفران. فالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الكفر الذي يوقع صاحبه في الردة والخروج من الدين والانتقال عن الملة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما الكفر الأصغر فهو ما ورد في الشرع تسميته بالكفر، ولا يكون كفرا أكبر كفر ردة وكفر خروج عن الملة، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كفر إيش عند أهل العلم؟ كفر أصغر، كفر دون كفر. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا كفر، لكنه كفر أصغر، كفر دون كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بأمتي هما بها كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. هذا كفر، ولكنه كفر أصغر، كفر دون كفر. وهكذا دواليك، وعليه فقس كثيرا من الأمور. قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ورد عن ابن عباس وطاووس وأبي العالية ومجاهد وغيره من أئمة السلف من غير مخالف أنهم كانوا يقولون كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي ينقل من الملة، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وهكذا ليس كمن جحد بالله. وللأسف أن بعض من ينسب إلى السنة اليوم يشكك بأثر ابن عباس هذا، إما دراية وإما رواية، وفي الحالين ليس هو مسبوقا بأحد، لا من أهل العلم ولا من أهل الجهل، لا من أهل السنة ولا من أهل البدع، وإنما وافقه وللأسف بعض الجهلة المبتدعة بعد أن أحدث هذه الكلمة ونشرها بين الناس. لذلك الحق هو المعيار والمقياس والمسبار الذي يقاس به الناس، الصغار منهم والكبار، ولا يعظم الواحد إلا بقدر ما معه من الحق. هذا فرق من الفروق التي تحكم أهل السنة مع غيرهم وتميزهم عن سواهم. لسنا نعتقد في الشيوخ والعلماء والأئمة العصمة كما يقول الشيعة الشنيعة. يقول: إن لأئمتنا المعصومين مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا نقول هذا ولا عشر معشاره عياذا بالله. إذن هذه من قواعد أهل السنة، ولهم فيها طبعا تفصيلات كثيرة، منها أن الكفر نوعان: اعتقادي وعملي. ومنها أن العمل قسمان: قسم يكفر صاحبه مباشرة وقسم لا يكفر صاحبه، إلى آخر هذه التفصيلات المعروفة في كتب العقائد وبخاصة مصنفات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا يسأل أخ سائل فيقول: عندما يروي الحاكم حديثا ويوافقه الذهبي، هل تكون موافقة الذهبي للرجال فقط أم للرجال والصحة؟ الصواب أن موافقات الذهبي للحاكم في الغالب يجب أن لا تعتمد، لأن الذهبي إنما كتبه على وجه السرعة ولم يراجع. لذلك في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء للذهبي قال: وهو كتاب يحتاج إلى مراجعة. ومع ذلك فإن مقصوده الصحة والرجال، ليس المقصود به الرجال فقط. فإذا وجدنا حديثا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي فهي موافقة على الصحة المتضمنة للرواة. لكن إذا رأينا الذهبية خالف هذا التصحيح في موضع آخر فالمصير يكون إلى كلامه في تلخيص الحاكم أم إلى كلامه في الموطن الآخر؟ إلى كلامه في الموطن الآخر. لماذا؟ لأن كلامه في تلخيص الحاكم كما قال هو نفسه يحتاج إلى ضبط ومراجعة، والله أعلم. نعم. هنا أخسال يقول هل يجوز دخول باب الفاتيكان من أهل النصارى إلى المسجد الأموي كما صار في سوريا قبل أيام؟ نقول هذه قضية سياسية ليست قضية دينية، فلماذا نسأل عن أمر ليس للدين به صلة ابتداء؟ ومع ذلك فنقول هذا لا يجوز، إنما المشركون نجس، نص القرآن الكريم. هذا أولا. الأمر الثاني أن المسجد الأموي وللأسف الشديد فيه قبر، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أصلا، ومع ذلك يسأل الناس عن حكم دخول باب الفاتيكان المسجد ولا يسألون عن حكم وجود القبور في المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، أي يحذر الأمة أن توافقهم في صنيعهم. نعم تفضل. هذه بارك الله فيك إنما تتكلم عن وفد نجران، والقصة لا تثبت أن الرسول عليه السلام استقبل وفد نجران من النصارى في المسجد، ولا تثبت هذه. ثم لو ثبتت هذه لكون بيوت الصحابة وبيت رسول الله لا يتسع إلى المجال، فأين ينام هؤلاء وهم وفد، كما يقال وفد دبلوماسي في لغة العصر اليوم، فأين يذهب بهم؟ لكن الآن هذه الزيارة كما قلنا ليس فيها أنه أراد أن لم يجد مكانا يأوي به فأوى إلى المسجد مثلا، كما قلنا القضية السياسية ليس لها صلة بالدين لا من قريب ولا من بعيد. والله تعالى فضل. التوسل بالنعم. إذا كان المقصود بالتوسل بالنعم أي بما أنعم الله عليه بحيث يرجع الأمر إلى صفة من صفات الله وهو المنعم جل في علاه، فلا شك ولا ريب أن هذا من التوسل الجائز، لأنك حينئذ تتوسل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. أما إذا قصدت بالنعم المخلوقة، يعني الآن من نعم الله عليك البصر، تقول أتوسل إلى الله ببصري مثلا أو بسمعي أو بقدرتي، فهذا حينئذ لا يجوز، والله تعالى أعلم. تفضل. بعد الصلاة على وجه الدوام المصافحة نوعان، نوع متعلق باللقاء، ونوع يرتبط في أذهان العامة بالصلاة. يعني رجلان من عامة الناس يأتيان إلى المسجد معا، جاءهما جاران ويصليان بجنب بعضهم البعض، يسلم الإمام السلام عليكم الله السلام عليكم الله، فإذا بهذا الجار يصافح جاره مع أنه خرج هو وإياه من البيت معا، ومشيا الطريق معا، وصليا معا، وجلسا معا، ومع ذلك بعد الصلاة يصافحه. هذا لا شك ولا ريب من المحدثات. لكن إنسان لم يرى أخاه إلا دبر الصلاة، جاء موقعه في الصلاة قرب إيش؟ قرب أخيه، قرب صاحبه، ثم صافحه مصافحة لقاء، هذا لا مانع منه، بل هذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق في ورق شجرة الخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم والله أعلم. تفضل. فجاء رجل آخر وخذ السيف وقتل المسلم، فابن عباس فأراد أن ينتظر الرجل قال اذهب فقطع والديك أو برد والديك مش الأصل أنه قام عنه من حد. أولا أنا لا أعلم هذه القصة من أين هي وكيف هي. صحيح. إذا تحتاج مراجعة لمعرفة كلام أهل العلم فيها، فلا علم عندي بها والله أعلم. نعم تفضل. قصة الصحابي اللي كان عنده جارية وكان يتسرى بها وكان يهاب من زوجته على زعم الرواية، فكانت إذا أرادت أن تعرف أنه جامع الجارية تقول له اقرأ القرآن. هذه قصة لا تصح. لا تصح، وفيها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين إلى آخره. قصة لا تصح ولا تثبت. تفضل. شفتي كم سؤالك لي. ما أقول بأن فتوى الشيخ عمليات استشهادية. فتوى آل الشيخ الحقيقة ليست هي فتوى، وإنما هي سؤال سأله صحفي له ضمن أسئلة، ولكن نشرت ووزعت وعظمت وفخمت، وإلا لو بقيت كما هي لما عرف بها الناس ولما أوقعت بين الناس الخلافات الموجودة الآن. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هذه الفتوى فيها نقص بمعنى أن الأصل التوضيح والبيان، فنحن نعتقد أن الذين يقومون بهذه العمليات، وأنا لي تحفظ على من يسميها عمليات استشهادية ولي تحفظ على من يسميها عمليات انتحارية، وإنما لو سميت عمليات جهادية لكان أجود، لأنه ليس فيها حكم بالشهادة وهذا لا يجوز إلا بالنص، وليس فيها حكم بالانتحار وهذا لا يجوز إلا بالطلاع بالغيب. لكن قلنا عمليات جهادية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ما تسعر نار يوم القيامة بثلاثة نفر، بمجاهد، فذكر الجهاد، قال فيما جاهد؟ قال يا رب جاهدت في سبيله، قال كذب، جاهدت ليقال شجاع أو جريء، وقد قيل ألقوه في جهنم فيسحب على وجهه. إذن هو بالظاهر يجاهد، لكن هل هو شهيد؟ الله أعلم، كما قال أهل السنة ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم، وإلا فكلمة شهيد تساوي دخول الجنة، والمبشرون بالجنة هم 10 من الصحابة رضي الله عنهم وأنفار آخرون ورد فيهم النص. أما هل كل إنسان يعني يعمل خيرا يجوز أن نقول له إنك في الجنة أو شهيد أو كذا؟ لا يجوز. لذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الصحابيات اسمها أم السائب قالت والله إني لأشهد لك أنك في الجنة يا أبا السائب، تخبر عن زوجها، قال وما يدريك، قولي أحسبه كذلك ولا أزكيها على الله، أحسبه كذلك ولا أزكيها على الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، رأيت فيما كتب في الجرائد وفيما تكلم به في الإذاعات وفيما نقل إليه أنه ذكر في بعض الفضائيات، أن كثيرا من الذين تكلموا طعنوا في الشيخ عبد العزيز الشيخ وسفهوه وجهلوه، بل قرأت في جريدة هنا في الأردن، جريدة أسبوعية تصدر، تكتب علماء الأردن يقولون الشيخ عبد العزيز آل الشيخ جاهل. علماء أين في الأردن علماء حتى يصفوا هذا العالم الذي أعلم منهم جميعا مجتمعين بأنه جاهل؟ لكم أن تقولوا مخطئ، لكم أن تقولوا غلط، لكم أن تقولوا كذا، لكم أن تقولوا جاهل لمسألة لم توافق ما أنتم عليه، وقد يكون الصواب معه، أقول قد يكون، فهذا غلط عظيم جدا. إذن الأصل من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. أما فتح الباب هكذا في أن المخطئ يقال له جاهل وهو عالم من علماء الأمة الكبار المشهود لهم، لكن كما قلنا نحن لا نقول بأن علماءنا ومشايخنا هم في طور العصمة أو أنهم لا يخطئون، بل يخطئون ويصيبون مثلهم كمثل غيرهم من البشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر الثالث أو الرابع، أن المسألة هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، فمسألة الحمل على العدو تسمى الحمل على العدو أو حمل القليل على الكثير، يعني واحد يهجم على 10 مثلا أو 20، والقرطبي له كلمة قال: حمل الواحد على الجماعة أو القليل على الكثير إن أراد النجاة فجائز. وهذا قيد دقيق، إن أراد النجاة يعني دخل يريد أن يقتل من يقتل ثم ينجو بنفسه ثم يحاول النجاة، فهذا إما أن ينجو وإما أن يؤسر وإما أن يجرح ويكسر وإما أن يقتل. إذن عندنا احتمال 4 احتمالات. فهذه الصورة صورة جائزة، لكن حتى جوازها بشرطين. شرط الأول أن تكون ضمن فتيا عالم، والأمر الثاني أن تكون ضمن إعدادي خبير. ثم واحد يروح على رأسه يقول لك والله بدي أعمل بدي أسوي، هذا لا يجوز، لأنه أحيانا ممكن واحد يذهب هكذا على أم رأسه فيفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من إعداد الخبير وإفتاء العالم. ممكن واحد يقول والله بدي أروح، يروح اللي هو لغم طاير مضوع من قطعا كثيرة. هل المسلم يعني، هذه قضية أخرى مهمة، هل المسلم هين عند الله؟ وقف ابن عمر، عبد الله بن عمر، وقف أمام الكعبة وقال: والله إن إراقة دم امرئ مسلم واحد أعظم عند الله من هذه، وأشار إلى الكعبة وأشار الكعبة. فهل الأمر هكذا بمجرد حماسة، بمجرد حماسة أو عاطفة يذهب المسلم هكذا بكل سهولة دون ضبط الأمور بفتية عالم أو إعداد خبير وغلب الظن بالنجاة أو حرص على الأقل على النجاة؟ فهذه الصورة صورة جائزة. الصورة الثانية صورة الموت المحقق، وهذه اختلف فيها العلم، والذي أراه أنه لا يجوز، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. غايتك أن تقتل أعداء الله وأن تثخن فيهم، هذا طيب وعظيم، لكن ضمن الوسائل الشرعية، وليس من الوسائل الشرعية أن تقتل نفسك. ولكن مع هذا نحن وإن خطأنا الفعل لا نقول إن فاعله منتحر، انتبهوا، ولا نقول إنه في النار كما يقول بعض الجهلة عندما يسمعون نتكلم في هذا الكلام العلمي المنضبط الذي لا يقع عقله لأن يفهمه وأن يستوعبه فيبدأ بسوء الفهم إن لم يكن منه من قبل والعياذ بالله سخونية. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة صورة إنسان يأس من الحياة، مش ملاقي شغل، زعلان هو ومرته، قال لك بدي اروح وايش ما يصير يصير، هذا حينئذ ايش اسمه؟ هذا منتحر. لكن نحن لا نعلم الا انه فعل الذي فعل، فنقول كما قال اهل السنة: ولا ننزل احدا من اهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم. ومع هذا كله فنقول: نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان من أرض المسلمين ممن يقتلون ويذبحون على يد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يجعلهم شهداء وأن يكتبهم في عليين، ونسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين من عباده، والله الموفق. نعم. سعيد حواء صوفي بطبيعة الحال، في كتابه تربيتنا الروحية تكلم بكلام كثير وذكر فيه عقيدة الرفاعية والذين يضعون الشيش في وجوههم وأن هذه يعني كرامات، وذكر أن العقيدة الإسلامية تتلقى عن أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري، وكلا هاتين العقيدتين ليستا على العقيدة السنية الصحيحة، والرجل أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وله. فضل. إذا كان هذا الدعاء دعاء مسألة، فإن الدعاء نوعان: دعاء مسألة غير مقيد بزمان أو مكان، فالأصل من آداب الدعاء أن ترفع يديك إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. فدعاء المسألة يعني انت مثلا اصابتك لا سمح الله مصيبة او احتجت الى ان تدعو الله عز وجل في اي لحظة في اي زمان فترفع وتدعو الله عز وجل. وابن عباس يقول المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك والابتهال ان ترفع يديك جميعا والاستغفار ان تشير باصبع واحدة. ولكن الدعاء الذي المقيد بزمان او مكان كمثل دعاء الطعام مثلا دعاء دخول المسجد دعاء الخروج من الخلاء او كذا هذه هل ترفع فيها الايدي؟ ليس لا ترفع فيها الايدي. لماذا؟ لانها دعاء لا يعد دعاء مسألة والله اعلم. نعم تفضل. لا غيره من لم يسأل يسأل. تفضل اخي الكريم. هذه تتمة للسؤال الذي سأله الأخ الكريم. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أن الكفر نوعان، نوع اعتقادي ونوع عملي، ثم ذكر أن العمل نوعان، نوع يضاد الإيمان من كل وجه كسب الله ورسوله أو السجود للصنم أو إلقاء المصحف القاذورات فهذا كفر أكبر، ولكن تنزيل هذا الكفر الأكبر على صاحبه يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع. لذلك سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم الذي يسب الله ورسوله؟ فقال هذا كفر أكبر وردة عظمى، ولكن تنزيل هذا الحكم على فاعله يرجع فيه إلى المحكمة. ليش؟ لأن القضية صارت قضية حكم عيني وليست حكما على الفعل، ولا بد للحكم العيني من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذه ليست لعامة الناس إنما هي لخاصة أهل العلم. أما واحد يجي سمع واحد قل له روح أنت كافر مشرك، لا، العامة ليس لهم إلا الدعوة بالترغيب والملاطفة والملاينة، والحكم بالتكفير على الأعيان والأفراد إنما هو لخاصة أهل العلم. نعم تفضل. ماذا عندك؟ هذا يختلف. إذا صدر به حكم في التكفير من أهل العلم فلا تصل لأنه صار كافرا، أما إذا لم يصدر فيه حكم في التكفير فالمسألة لها جانبان. الجانب الأول إذن هو لا يزال في طور المسلمين فيصلي عليه عامة المسلمين، لكن خاصة المسلمين من أهل العلم والقدوة والمعرفة مثلا ينبغي أن لا يصلوا على أمثاله من باب الزجر لغيره من الأحياء حتى يعرفوا أن هذا الإنسان والفاجر الظالم الضال المضل الذي هو على أبواب الكفر والعياذ بالله يجب أن يهجر حتى في موته. نعم والله أعلم. تفضل. نعم هو تغيير لخلق الله لا شك ولا ريب، بل تحريم حلق اللحية له وجوه متعددة من ضمنها هذا، حلق اللحية له وجوه متعددة في إثبات التحريم من ضمنها هذا، ومن أعظمها قول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا بالنسبة للإعفاء. الآن التخفيف، التخفيف الوارد في سير الصحابة هو التخفيف بما زاد عن القبضة من تحت مش من فوق، كذا واحد يعمل هيك يفكر القبضة من فوق، لا إنما من تحتها، فيأخذ ما زاد من طول اللحية بعد قبضته. هذا ورد عن ابن عمر وابي هريرة وعدد من الصحابة فلا نستطيع أن ننكره. لكن بيجي واحد برب لحية يقول والله قص لي اياها على نمرة 2 زي حبات الرز، هذا مش معروف هو ملتحي ولا مستحلق، عارفين ايش يعني مستحلق؟ يعني ناس لحيته يومين ثلاث مش محلوقة، هذا ليس ملتحية. اللحية المعفاة هي التي تترك على حالها، فإن كان ولا بد يؤخذ ما زاد عن القبضة. لذلك يقال في اللغة عفى الزرع إذا نبت على حاله، لا يقال للزرع اللي انت مقلمه وقاصه ومهذبه ومشذبه انه والله هذا ايش الزرع معفي او كذا، لا، حلق الرأس يجوز. الرسول عليه السلام كان شعره أحيانا لأذنه أحيانا لكتفه، وكان يقول احلقوه كله أو اتركوه كله. أما حلقة الماعنز وأشباهها فهذا لا يجوز لأنها تشبه بالكفار. تغيير في خلق الله طبعا، لا انتبه، الصورة المخالفة للشرع. أما مجرد نحن ذكرنا لك أربعة خمسة صور أو خمس صور. صورة الأولى للرسول عليه السلام كان شعره أحيانا إلى أذنه أحيانا إلى كتفه، إذا كان أحيانا يقصه وأحيانا يطلقه. ثم لما رأى ذلك الرجل قد حلق شيئا أو ذلك الصبي قد حلق له أهله رأسه أو شعر رأسه بترك جزء وإعفاء جزء، قال إما أن تحلقه كله أو أن تتركه كله. الآن هذه الصورة تماما صورة الذين يفعلونه اليوم، من هون بحثوه على الآخر ومن هون إيش طاقية من الشعر. هذا تغيير لخلق الله وتشبه بالكفار ومناقضة للنص النبوي، وهذا يسمى عند أهل العلم إيش القزع. نعم والله أعلم. نعم تفضل. اليهود والنصارى مربيين لحية ومش مربيين أخلاقهم. احنا بدنا نربي لحية ونربي أخلاقنا. نعم معنا عارف هي اللحية الآن، لأن في فستاق عندنا مربيين لحية. نحن نتكلم عن اللحية المحمدية الآن. السؤال الثاني، هل كل اليهود والنصارى مربيين لحية؟ معلش لا، ما بدنا نغض النظر، الله يحفظك. لا يجوز حلق اللحية، لا يجوز، وهو إثم، بل عده بعض أهل العلم من الكبائر، وإن كنت أنا لا أرى الحقيقة أنه من الكبائر، لكن عده بعض أهل العلم الكبائر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، اليهود نصارى ربوا ما رب ما يهمنا، يهمنا أن نأتمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، يعني الواحد من السنة أحيانا مثلا في بيته في عمله، مش في المسجد يخرب السجاد اللي ثمنه فلوس واموال، من السنة يطبق هذا الحديث احيانا. الان بجوز واحد يجي يقول طب يا شيخ اليهود والنصارى الان بيصلوا بنعالهم، اذا ما نصلي؟ نحن نتبع السنة ونتبع الدين، الان وافقنا عليها غيرنا ام خالفونا، لا نلتفت ولا نسأل ولا نبتئس بهم، والله اعلم. نعم تفضل اخي الكريم. نعم يحق للمرأة أن تأم في النساء أو بالنساء، ولكن هنالك شيء واحد يختلف، وهو أن تقف في وسط الصف حتى لو جهرت في صلاة جهرية وقرأت صوت عالي، طالما أنه بين النساء. أنه إيش؟ لا مانع إذا كان ابنها، لا مانع. نعم إذا كان أحفظ منها هو يأم بها. نعم تفضل. نعم يعني في نص الصف، ما بتتقدم صف، هي بتكون في النص، ما ولا خطوة ولا شيء، في وسط الصف. نعم تفضل. الأخ الكريم يسأل عن شروط قبول العمل الصالح، وهذا سؤال مهم. شرطان أساسيان، أولهما الإخلاص لله، وثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هل قال أكثر عملا؟ قال إيش؟ أحسن عملا. وذلك النبي في نص كتاب الله إيش قال؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن في صالح قد لا يرضاه الله، وهو الصالح الذي فقد واحدا من شرطين. إذن أول شرط الإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والثاني الموافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله تعالى أعلم. نعم ونكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسردعوه. فضل يا حاج، حاج عنده سؤال فضل. بعض الأوقات يعني في وانا أصلي في النادي علي نقبة ما بتأثر، ما بتأثر. انت بعد ما تتوضى وتستنجي رش لك شوية مي على الموضع اللباس الداخلي، وما في اي شيء ان شاء الله. لو شعرت هذا الشعور لا تلتفت به، ونسأل الله ان تقبل منا ومنكم العمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.